إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا يا رسول So the guy.